من أداء ركعتي سنة الفجر، وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء أذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا حدائق غلبا وحدائق غلبا فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. الفاتحة.